يقول أخونا إذا شكيت في سجدة وأنا في ذلك الشك بعد أن قمت إلى الركوع في الثانية ومع قيامي أيقنت أنني سجدت سجدة واحدة فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ إذا تيقنت أنك تركت سجدة تعود تأتي بالسجدة، إلا إذا كنت قد شرعت في القراءة تستمر وتعتبر تلك الركعة ذاهبة يعني ذهبت عليك تأتي بعوض منها ركعات أخرى وتسجد للسهو إذا كنت إمام أو منفرد. أما إن كنت مأموم تأتي بها إذا سلم إمامك والحمد لله. المقصود أن هذه الركعة التي تركت سجدتها إذا انتبهت لذلك عند قيامك أو بعد قيامك قبل أن تشرع في القراءة تعود تأتي بها سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما. أما إن كنت لم تعلم ولم تشرع إلا بعد القراءة تبطل الركعة التي تركتها منها تقوم مكانها مقامها وتأتي بعوض منها ركعة أخرى سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. والإمام يسجد السهو والمنفرد يسجد السهو. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.